القرآن الفجر، وعبر عن الفجر بالقرآن لأن القراءة في الفجر تطول. طيب، إذن يا أخواني الأوقات كم؟ عد، أنا في شك منك، هل في كنوم ولا في ولا في كسل ولا في... الأوقات أربعة. لا إله إلا الله، لأن الصلوات أربعة. الأوقات كم؟ لا يا رجل، أعوذ بك، علمك هذا الرجال، لا أسره. من يعرف الأوقات؟ تفضل. خمسة، اسردها علينا. طيب، الصبح من إلى؟ من طلوع الشمس. ها، اي من إلى منين؟ كيف؟ أسره يا رجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. من تبين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الظهر منين؟ من زوال الشمس. إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب، يسقط من ذلك في، بارك الله فيك، تمام. العصر، يعني من طلوع وقت الظهر إلى غروب الشمس، لكن لا يجوز تأخيرها إلى اصفرار الشمس. بارك الله فيك. المغرب، أي الشفق؟ الأحمر ولا الأبيض؟ الأحمر، بارك الله فيك. إلى ساعة وعشرين دقيقة. طيب، باقي ألا سقط المغرب. إيش المغرب؟ عشاء ولا عشاء؟ خلصنا منها، خلصنا. كيف خلصنا؟ خلصنا، باقي واحد، باقي واحد. ما هو العشاء؟ قلناه الفجر. زين، ها، العشاء هو أصوب مني. خير، العشاء ما خالف، الحق على عين والراس. تعال يلا قل العشاء. العشاء منين إلى أين؟ إلى غروب الشمس. العشاء إلى منين؟ من أين؟ من أين يبتدئ؟ يبتدي بعد المغرب مباشرة. لا مباشرة. إذن بينهما ساعة ولا ساعتين؟ ساعة وخمسة وعشرين دقيقة. خمسة وعشرين دقيقة؟ نعم. استرح، بارك الله فيك، وانتبه. استرح وانتبه. ما تقول في كلامك؟ العشاء يقول إلى نصف الليل، صح؟ ابتداء من مغيب الشفق الأحمر يا أخي. هي لا، اللغة قليلة يعني، لا بأس، لا بأس. طيب إخواننا، لا يجوز أن تقدم الصلاة قبل وقتها، لا يمكن. حتى لو كان ناسيا، لو كان جاهلا، لو أن رجلا ظن أن الشمس قد غربت وصلى المغرب ثم تبين أنها لم تغرب، يعني صلى في غيم ظن أن الشمس غربت، صلى المغرب ثم طلعت الشمس تبين لم تغرب، أتقولون بصحة صلاة أم لا؟ أجيبوا لا، لأنها ليست في الوقت. تمام. طيب، لو أن رجلا قام ورأى الساعة في الليل وظن أن الفجر قد طلع فصلى الفجر ثم تبين أن الفجر لم يطلع، أتصح صلاة أم لا؟ لا تصح، يلزمه الإعادة. متفق عليه بينكم يا أخواننا؟ طيب، لكن سؤال، هل يؤجر على هذه الصلاة؟ يؤجر ولا لا؟ نعم يؤجر، لأن الصلاة لا تصح فرضا لكنها تصح نفلا، فيؤجر عليها. طيب،